يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. راحك الله يا صاحب السؤال. يسأل عن كيفية، ما هي الكيفية الواردة في تسليم المأموم إذا سلم الإمام التسليم الأول؟ هل يتابع المأموم فيسلم قبل أن يسلم الإمام التسليم الثاني، أو ينتظر حتى ينتهي يسلم على الجهتين ثم يسلم المأموم؟ الجواب: هما مسألتان فقهيتان اختلف فيها الفقهاء لكل ما أخذ، وهذه من المسائل التي ننصح فيها الطلاب ألا يتشددوا فيها، لأن الكل يريد أن يستنتج ذلك من السنة. إذا هدى بعضهم اجتهاده أن معنى متابعة الإمام إذا سلم السلام الأول تبعه له ما أخذه، ومن رأى إن التسليمين في حكم شيء واحد عليه أن ينتظر حتى ينتهي من التسليمين له ما أخذه. وهذا أشبه ما يكون بمسألة وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع. وهل ما بعد الركوع يسمى قياما أم لا؟ اختلفوا. وفي مثل هذه المسائل أرى التسامح. إن نظرت في السنة وتبين لك أن معنى المتابعة أن تسلم بعد التسليم الأول افعل، وإذا تبين لك إنما بعد التسليمين افعل، ولا تتشدد على من خالفك. كما أنه إذا اتضح لك من السنة القيام هو الذي قبل الركوع، وما بعد الركوع يسمى اعتدال وليس بقيام، وتركت القبض لا تلام. لكن إن فهمت كما فهم كثير من علمائنا ومشايخنا لفظة القيام لفظة عامة تشمل ما قبل الركوع وبعد الركوع، وقبضت بناء على هذا الفهم لا تقليدا وأنت على خير على السنة لا تلام. لكن إياك والتقليد، إياك أن تقول أنا أقبض لأن فلانا يقبض، وأنا أرسل لأن فلانا يرسل. كنت تنهى وتعيب على المقلدين المتعصبين فإذا أنت منهم إذا فعلت ذلك، لكن إن فعلت ذلك عملا بالسنة على حسب فهمك ودراستك ليس عليك شيء. هذا نوع من الاجتهاد في فهم النصوص، والله أعلم. مثل هذه العصيرات لاحظوا عندما تأخذ من الثلاجة تشوف العلبة التي ما عليها صورة تجيبها والتي فيها صورة خليها في الثلاجة. أقول ملاحظة من بعض الشباب أن بعض العصيرات التي تباع الآن عليها صور، وهذا ليس بغريب، كلنا نعلم ألما تخلو سلعة من السلع على اختلافها، أطعمة، أشربة، ملابس، أي شيء، ألما تخلو اليوم من الصور. وأنا عندما أتصور هذا التصور يبدو لي كأن الناس تتعمد أن تضايق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يكرهون هذه الصور، كأنهم يريدوا أن يقولوا لهم بلسان حالهم سوف تدخل عليكم رغم أنوفكم. فدخلت، لن نستطيع أن نتخلص. ولكن في مثل هذه العصيرات عندما يشتري طالب علم ممكن يختار العلب أو الشيء الذي ما عليه صورة فيريح، مثل هذا المجلس مجلس العلم، حتى يتأسى شبابنا بأفعالنا وتصرفاتنا لا يكون عملنا وتصرفاتنا حجة لهم ويكون حجة علينا فيما بعد. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وليس فوريك اليوم فيها كلام كثير، والإجابة على جزئيات هذا الكلام يحتاج وقت طويل، لكن بحمد الله السائل يكون في آخر السؤال. فنرجو منك يا شيخ أن تتحدث عن الصوفية وما رأيك فيما ذكرت من كتب وماذا أفعل إلى آخر. بيت القصيد في هذه الأسئلة وفي هذه الورقة كتاب إحياء علوم الدين الذي سبق أن تحدثنا عنه وعن الغزالي نفسه. بالنسبة للغزالي أما كتاب إحياء علوم الدين فقد قلنا ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم، وأنه بالنسبة لكتبه الأخرى يعتبر أمثل كتبه، وليس معنى ذلك أنه سالم من المآخذ، بل فيه مآخذ كثيرة لا نعيد الكلام فيه كثيرا. لكن بالنسبة للغزالي نفسه، الغزالي الناس تحيروا فيه، السبب كتبه متناقضة، كتب في صميم التصوف، كتب في صميم الفلسفة. قيل هو أول من خلط بين التصوف وبين الفلسفة، وبعض الكتب أرجو أن تكون أواخر كتبه رسائل يمدح فيها منهج السلف وأن الخير في منهج السلف، ويضم فيها علم الكلام. لولا قلة انتشار رسالتي الصفات الإلهية لقلت لكم ارجعوا إلى هذا الكتاب، لأني نقلت بالمناسبة لما ناقشت فطاهر علماء الكلام منهم الغزالي، وذكرت بعض كتبه وبعض كلامه وذكرت المرجع، لكن الكتاب إن شاء الله عن قريب يظهر تحت القبر. فالصفات الإلهية، ففي هذا الكتاب تجدون الغزالي والشهرستاني والرازي وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين وأبو الحسن الأشعري، هؤلاء كلهم تجدون الكلام عنهم في ذلك الكتاب وفي الرسالة. عن قريب إن شاء الله يظهر الكتاب وهو تحت الطبع، والنسخ موجودة الآن عند بعض الشباب. الشاهد الغزالي تحير فيه الكتاب نظرا لكتبه المختلفة المتناقضة، وبالجملة كان صوفيا سلفي صوفيا فيلسوفيا، ثم في النهاية قيل إنه رجع رجوعا كاملا ومات وصحيح البخاري فوق صدره، يعني هكذا مضطجع مستلقٍ يطالع هذا الكتاب. إن صح هذا وصح كلامه في إلجام العوام ورسائل أخرى صغار لا أستحضر أسماءها الآن موجودة في صفات الإلهية، إن كانت هذه المؤلفات الصغار الرسائل آخر كتبه وصحت هذه الرواية يرجى إن الله ختم له إن شاء الله بحسن الخاتمة، هذا الذي يرجى. وأما قبل هذه الرسائل وقبل هذه الرواية فهو كان غارقا في التصوف والفلسفة معا، وكوننا الآن نقول وحجة الإسلام بإجماع العلماء، هذا كلام لا يقوله طالب علم مجازفة، كلام العاطفي عفى الله عنه. قوله إن الغزالي حجة الإسلام بإجماع العلماء، هذه مثل العبارة التي نصحنا منها طالب الذي يقول إن السلف ما كانوا يستخدمون هذه العبارة، مثلها تماما. بعض الناس هكذا يطلق الكلام، الكلام ينبغي أن تزن. أما كونك تطلق الكلام، من أين لك الإجماع؟ من أين علمت أن علماء المسلمين أجمعوا على أن حجة الإسلام؟ ما معنى حجة الإسلام؟ وحجة على الإسلام ولا حجة في الإسلام؟ هذا كلام لا معنى له، هذا كلام الذين يبالغون في تعظيم العلماء مبالغة، كقولهم إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك من وراء النهر ليس إماما في الحرمين، لم يصلي قط في أحد الحرمين، كان جاء فدرس في مكة في المسجد الحرام نحو 5 سنوات، ولما عزم على السفر مر على المدينة ثم سافر إلى طهران وما بعدها من المنطقة هذه، لكن من مبالغة الأعاجم لما رجع إلى البلد قالوا هذا إمام الحرمين، جاء من الحرمين، كل من جاء في الحرمين فهو إمام الحرمين، هذه من المبالغات. حجة الإسلام من هذا القبيل، مبالغات من بعضهم في كبار العلماء، فخفخة زائدة. الشاهد الرجل عالم فقيه أصولي، ولكن ليس لديه يد طولى في علم الحديث، لذلك يجمع كل ما هب ودب من الأحاديث والروايات والآثار، ليس بموثوق في رواية الأحاديث، لا يعتمد عليه. أما في الأصول، في أصول الشافعية أصولي، وفي الفقه كذلك، في فقه على مذهب الشافعي في الآراء لا بالأدلة. وكلمة حجة الإسلام كلمة مبالغ فيها، على كل حال الكلام حوله كثير. وإذا أردتم الكلام بالاختصار عن التصوف أحيلكم على مجلد خاص في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بيّن نشأة التصوف، متى نشأ وفي أي بلد. نشأ في البصرة، سبب نشأته التصوف من قوم تقشفوا وزهدوا في الدنيا وانقطعوا للعبادة، أي نشأة صالحة. يقول شيخ الإسلام ثم دخل فيهم الزنادقة والملاحدة، هذه أول نشأة. لكن الآن نحن نعايش المتصوفة ونعلم إنهم قوم جعلوا الدين وسيلة لا غاية، الدين عند المتصوفة وسيلة وليس بغاية، الغاية أن يعيشوا ويسخروا العوام بدعوى إنه يطير، إنه يعلم ما في صدور المريدين، وإنه وإنه بهذه الدعاية سخروا العوام ليعبدوهم فيقدموا لهم الأموال. قوم اتخذوا الدين وسيلة إلى الحياة الدنيوية وليسوا بشيء. بعد الفقرات التي بقيت في هذه الورقة الطويلة والكلام الكثير، لعلي أستطيع أن ألخص في بعض جلسة الراحة، ثم آتي بالنتيجة إن شاء الله في الليلة المقبلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين. وبعد، قبل أن نبدأ في هذه الإجابة المكتوبة، أحب أن أنبه على سوء فهم الشباب من بعد كلام أهل العلم، ولكن قد لا يدركون أنهم أخطأوا في الفهم، وأنا أنبههم بتوفيق الله تعالى على سوء فهمهم، وأنصحهم ألا يكرروا مثل هذا، لأن هذا تكرر سئلت عدة مرات في المدينة وفي أماكن كثيرة في كلمة في صفة معية الله تعالى. شيخ الإسلام ذكر وغيره ذكر بأن معية الله تعالى مع خلقه معية حقيقية، هذه العبارة موجودة حتى في الفتوى الحموية المقررة التي ندرسها الآن في المسجد النبوي. وفهم بعضهم خطأ من لفظة معية الله معية حقيقية، فهموا منها معية الذات، وربما عبر بعضهم من عند نفسه ونسب هذا التعبير إلى شيخ الإسلام وغيره من الذين نقلوا كلام شيخ الإسلام بأنه يقول معية ذاتية. وأما كلمة معية ذاتية هذا لا يستطيعون إثبات كلمة ذاتية لا في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام ابن كثير ولا في كلام أي أحد من تلامذة ابن تيمية، لأن الناس كلهم تتلمذوا على كتاب على كتبه، كلمة ذاتية غير موجودة في كتب شيخ الإسلام. الموجود أن المعية حقيقية، فهم بعضهم من لفظة حقيقية معية الذات فعبروا من عند أنفسهم. فإذا كان شبابنا الصغار الآن الذين لا يزالون يدرسون في المراحل المتوسطة أو الثانوية أو في أولى كلية أخطأوا في هذا، قد أخطأ قبلهم من هو أعلم منهم وأدق، فرجع فعلن رجوعه في عدة مواضع وفي مناسبات كثيرة بكلام مدون يقرأ في الصحف وفي الكتب التي ألفها، الكتب بين أيدينا، وقررنا على طلاب العلم كلامه الذي هو سره بأن كلمة ذاتية خطأ، وهو لم يقصد الحلول، ولكنه فهم من كلام شيخ الإسلام معية حقيقية أنها معية الذات، وكان يقول معية الذات كما يليق بالله، كان يقول هكذا، فرجع عن ذلك، لأنه من التناقض أن يقال معية الذات ثم يقال كما يليق به. معية الذات لا تليق بالله مطلقا. أؤكد لكم أن القول بأن معية الله تعالى مع خلقه معية بالذات كما يليق بالله تناقض، معنى المعية بالذات هي الحلول، أن يكون حالا معنا في الأرض، وهذا معنى لا يليق بالله. وهل تقول في إمكانك أن تقول له نوم وله سنة كما يليق بالله؟ ممكن أن تقول هذا؟ لا يجوز، تناقض. لذلك اعتقاد بأن الله بذاته معنا في الأرض أو مع الملائكة في السماوات بذاته خطأ. الله فوق جميع مخلوقاته بذاته، ومع جميع خلقه بعلمه بالمعية العامة، ومع المحسنين والصابرين والمتقين وخواص عباده بالمعية الخاصة، الحفظ والكلع والتوفيق والنصر. إذا أردت طالب علم أن تفهم هذا الأسلوب، شيخ الإسلام بأسلوب سهل بين أوضح هذه المسألة في الرسالة الحموية موجودة في الأسواق منفردة عن المجموع، إذا كان عندك المجموع، خصوصا النسخة التي حققها الشيخ عبد الرزاق حمزة موجودة فمنتشرة، راجع كلام شيخ الإسلام في الفتوى الحموية. ثم أوصيك يا طالب علم صغير أن تستقل بفهمك لكلام الناس، بل يجب أن تعرض الكلام على مشايخ. والغريب في شبابنا الآن كل واحد يريد أن يستقل بفهمه، يأخذ الكتاب فيقرأ فيقول أنا فهمت من كلام شيخ الإسلام كذا، وأنا فهمت من كلام ابن كثير كذا، فهمت من كلام أبي الحسن كذا، وأنت قاصر في الفهم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال. تعرض هذا الكتاب على المشايخ، المشايخ بحمد الله اليوم بكثرة في كل مكان، ادرس عليه هل يفسر لك ويوضح لك. وأنت الآن لا تستطيع أن تفهم معنى مع، إذا قال لك شيخ الإسلام لفظة مع تدل على مطلق المقارنة، لا تستطيع أن تفهم حتى يشرح لك. ما معنى مطلق المقارنة؟ مقارنة تشمل مقارنة الذات ومقارنة العلم ومقارنة الحفظ والكلاء وغير ذلك، معاني كثيرة. لفظة مع لمطلق المقارنة أو لمطلق المصاحبة. هذا الكلام قد لا تفهم من كلام شيخ الإسلام، تعرض هذا الكلام على المشايخ على طلاب العلم لتفهم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال. لماذا كان علماؤنا وسلفنا يرحلون رحلات في طلب العلم والكتب موجودة عندهم؟ يرحلون رحلة ليحفظوا حديثا وليفهموا معناه، يطلعوا عليه، يعرفوا سنده ويعرفوا معناه ويعرفوا فقهه. طلب العلم ليس من بطون الكتب. طالب علم يعتمد على الكتب، يريد أن يتفقه من الكتب، كما قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من الصواب. هذا شيء مجرب، لا تتخذوا الكتاب شيخا، الكتاب ليس بشيخ، الكتاب يحتاج إلى الشيخ. اعرض الكتاب، تعرض الكتاب على الشيخ فيفسر لك فتفهم. إذا ما معنى التحاقنا بالمدارس والكليات ودراستنا؟ كوننا نجلس أمام الناس أمام المشايخ فيشرحوا لنا فنناقش، إذا كنا نكتفي بالكتب. صحيح في مرحلة تكتفي بالكتب، بعد أن تدرس المواد المختلفة المتعاونة، إذا درست النحو والصرف والبلاغة والأصول والمصطلح واطلعت على هذه المواد كلها، أخذت طرفا من كل علم وكونت نفسك، بحيث إنك إذا قرأت إن جاءك أسلوب نحوي فهم، إن جاءك أسلوب أصولي فهم، واستطعت أن تستنبط، بعد ذلك تنطلق في المراجع. بهذه الطريقة تعلم كثير من الناس، لكن بعد أن يكونوا أنفسهم، بعد أن يضعوا حجر الأساس. وأما أنت صغير من الآن تنطلق من المرحلة الثانوية في بطون الكتب لتخرج بالعلم مستغنيا عن المشايخ، هذا خطأ. ينبغي أن تراجعوا أنفسكم. ومما يؤسفني جدا أن أسمع أن بعض المشايخ يشكو من بعض الشباب فيناقش فيقول لعل السلف لم يفهموا هذه المسألة. طالب علم صغير لم ينضج بعد، نيء في جسمه وفي علمه وفي كل شيء، يقول لعل السلف لم يفهموا. ومن أين فهمت أنت؟ جاءك وحي. هذا سوء أدب، سوء أدب في طلب العلم. ينبغي الشيخ الذي تحضر عنده لتستفيد منه تحترمه وتخاطبه باحترام، ولو كنت ترى أنك أعلم منه في بعض المواد، يحتمل هذا وهذا واقع، قد يكون طالب مطلعا على بعض المواد لم يطلع عليها الشيخ، ولكن جئت عنده لتستفيد في المادة التي هو تخصص فيها. في هذه الحالة تستفيد منه باحترام وتقدير وبخطاب مناسب. أما تتعالى وتظهر نفسك إنك أعلم منه وفي الوقت نفسه تريد تستفيد منه، لا، تناقض، لا ينبغي. وكثير من شبابنا الآن بحمد الله يعتبرون من أتباع السلف ومتمسكون وملتزمون. وعندما نسمع من بعض المدرسين الذين قد لا نتفق معهم في بعض المناهج في بعض الاتجاهات عندما يتهمون شبابنا الذين يدرسون عندنا ويحضرون دروسنا بمثل هذا، هذا يعتبر طعن في السلفيين شيوخا وطلابا. لا ينبغي التأدب مع المدرسين. ولو كنت تدرس لغة إنجليزية على مدرس إنجليزي تحترمه حتى تستفيد منه، لأنه علم. اللغة الإنجليزية قد تفيدك حتى في دينك، وهذا كلام يحتاج إلى شرح طويل، لأنه نوع من الصناعة نافعة. عندما تتعلم على أي إنسان أي علم وأي معرفة ينبغي أن تحترمه حتى تستفيد منه. أما تتعالى وتستحقره وتريد تتعلم منه، لا، خطأ، خطأ في التصور. اضطررت إلى أن أقول هذا القول، ولا أحب أن أقول، لما بلغني وأنا في المدينة أن بعض الشباب يقف هذا الموقف مع بعض المشايخ، وهذا ليس بجيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق وحسن الأدب في طلب العلم. العلم ليس بالأمر الهين، تقديرا للعلم وتقديرا للمعرفة احترم الشخص الذي تستفيد منه. عجبا، هذا السؤال آخر سؤال سئلت البارحة فقلت له غدا إن شاء الله، فإذا هو يأتي أول سؤال. سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويقدر. كنا نتكلم في قول بعض الناس، وأنا قلت إن قول بعض علماء الشافعية في عبد الملك أبي المعالي إنه إمام الحرمين، قلت هذه مبالغة، وبينت وجه كونه مبالغة، لأن هذا الإمام هو إمام في العلم، فقيه أصولي، له باع في التفسير، وله اطلاع على علم الحديث، ومتكلم كبير ندم في آخر حياته على خوضه في علم الكلام، وألف رسالة النظامية. والرسالة النظامية وإن لم تكن تعبر تعبيرا صادقا عن رجوعه الكامل، لكنها تعطي فكرة على أنه ندم على خوضه في علم الكلام، وذم علم الكلام، ومدح منهج السلف. الرسالة النظامية لعلها توجد في المكتبات لأبي المعالي إمام الحرمين. قلت لفظة إمام الحرمين فيها مبالغة، وبينت ذلك، لأننا إذا درسنا حياته نجد أنه مكث في مكة مدرسا في المسجد الحرام، ثم في عودته إلى بلده عرج على المدينة زائرا، ثم واصل سفره فسافر. لم يثبت أنه صلى إماما لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. إذن القول فيه بعد عودته إلى بلده إمام الحرمين فيه نوع من البلاغة، من المبالغة فيه من أهل بلده، يعني في تقديرهم إياه وحبهم وإجلالهم أطلقوا عليه إمام الحرمين لأنه جاء من الحرمين بس. وهذه العادة موجودة في كثير من البلدان العجمية. بهذه المناسبة سألني سائل، قال كلمة شيخ الإسلام أليست من المبالغة أيضا؟ لم أجب على هذا السؤال فأجلته، وأستعين بالله تعالى في الإجابة على هذا السؤال الآن. كلمة شيخ الإسلام ليست مبالغة. المبالغة على لفظها الزيادة في الشيء. كلمة شيخ الإسلام لقب أطلق على غير واحد من العلماء، ليس على ابن تيمية فقط، على كثير. معنى شيخ الإسلام شيخ في الإسلام، عالم في الإسلام، عالم للإسلام، هذا معنى. وبالفعل ابن تيمية والنووي وزكريا الأنصاري والهروي، هؤلاء كلهم علماء أئمة في الإسلام. إذا قيل لهم شيخ الإسلام معناه شيخ في الإسلام أو شيخ للإسلام أو عالم للإسلام، عالم في الإسلام، ليس فيه مبالغة. إلا أنني أريد أن أنبه إن هذه الألقاب شيخ الإسلام، محب الدين، تقي الدين، جمال الدين وغير ذلك، ألقاب استحدثت من العصر العباسي إلى يومنا هذا وماشية. يعني فيما تقدم مثلا الإمام النووي، الإمام أبو حنيفة مثلا، هل يقال فيه سماحة الإمام أبي حنيفة، فضيلة الشيخ مالك بن أنس، سماحة الشيخ الشافعي؟ لا يعرف هذه الألقاب، لا تعرف. الشافعي شافعي باسمه وبلقبه أو بكنيته. المعروف عند السلف إذا أرادوا أن يحترموا الشخص يقولوا له أبو فلان، إما بكنيته أو بلقبه العلمي. أما الألقاب الجديدة التي تجددت الآن، التي الآن لا نستطيع أن نخاطب بعد مشايخنا الكبار إلا بلقب، فضيلة فلان، سماحة فلان، لابد، أثبت عادة، لو تركنا كأننا نستخف بهم. والعرف له اعتبار، هذه أصبحت الآن ألقاب عرفية لابد من ملاحظتها. ولكن فيما تقدم أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه، عمر عمر، لا يعرفون كلمة فضيلة أو سماحة في تلك الأيام، وتغيرت الأعراف فتجددت الألقاب. وهذه الألقاب إن لم يكن فيها مبالغة نستعملها ولا مشاحة في الاصطلاح. والله أعلم. الشيخ هنا لو قدرت أن آتي على ما كتبتم يبني يكفي زيادة على هذا الوقت قصير. إيه هذه برضو من الأخطاء. هذا السائل جزاه الله خيرا يقول بعض الشباب يسمعون لفتوى المشايخ ثم يقومون بتدوينها، ولكن يدونونها حسب ما فهموا وليس قريبا من كلام الشيخ، أظن هكذا، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إذا تكلم شيخ من المشايخ أو أحد المحاضرين وسجلت المحاضرة والفتوى في الأشرطة ودونت ونسخت ودونت، من الأمانة العلمية أن تعرض ما نسخته على صاحب الكلام فتأخذ إجازته في النشر، لأن المتكلم، أنا جربت فيما أسجل أحيانا أسمع كلامي ولا أرضى من الذي أسمع وأنا الذي تكلمت به، أحس فيه أخطاء لحن في النحو وتعبير ناقص، أحس هذا فيما سجلته أنا، لأنه مرتجل، ما قرأت من الورقة، كلام مرتجل يقع فيه نقص، تغيير، ضعف في التعبير، هذا حاصل. لذلك ينبغي من الأمانة العلمية إذا نسخت ودونت كلام محاضر أو مدرس من الأشرطة تعرض عليه عرضا مكتوب، فيسحي فيقدم فيؤخر فيعطيك الإجازة بأنك تنشر. لا ينبغي بغير هذا أبدا. هذا الذي نبهنا عليه هذا الطالب جزاه الله خيرا. كل شيء في ذوق الفرق إن هذا يرمى عن هذا. سائل يسأل أقرأ فقط محل الشاهد كلامه طويل وقول في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام افترقت النصارى على 71 فرقة وافترقت اليهود على اثنان صحيح؟ على 72 فرقة وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة. نحن نقرأ المكتوب. ما هو الدليل أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة؟ عجبا وأنت أجبت على السؤال، هذا هو الجواب. الدليل أصلحك الله لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بيّن صفة الفرقة الناجية. أصح تفسير قوله عليه الصلاة والسلام هي الجماعة. الجماعة المراد بالجماعة الناس الذين اجتمعوا على الحق وعلى الخير. من هم؟ الصحابة. ثم من سلك مسلكهم ولم يخالفهم، من خالف سلفه كل من خالف من سلفه وتقدمه يقال له خلف ويقال له خلف وليس من الجماعة. الجماعة الأصل الجماعة الأولى جماعة الصحابة ثم من نهج منهجهم. وفي روايات كما تحفظون من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الرواية من حيث الإسناد يقال فيه بعض المقال ولكن المعنى صحيح لأن الرواية الأولى تفسر تبين معناه. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى أن تقوم الساعة، من كان على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو من الجماعة من الفرقة الناجية. وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يستمرون، لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فسر إديان أمر الله بمجيء الريح التي تقبض أرواحهم قبل الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والخيار يقبضون. وهذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ستبقى إلى ذلك الوقت، وإن كثر من يخالفهم ومن يحاول خذلانهم والقضاء عليهم وإسكات صوتهم أصواتهم لن يستطيع إلى ذلك سبيلا لأن الله معهم. هذه الفرقة الناجية ليست مجتمعة في مكان واحد، نزاع القبائل في بلد يكثرون، وقد كثروا في هذه الجزيرة في الآونة الأخيرة بحمد الله، وكثروا في القارة الهندية في الآونة الأخيرة هم أهل الحديث، وانتشروا في كثير من القارات، لأننا إذا آمنا بالمنهج وعرفنا المنهج، من سلك منهج الصحابة نؤمن بأنه منهم، وهم بالنسبة لغيرهم قلوا في الآونة الأخيرة، وكانوا هم الكثرة، هم السواد الأعظم في عهد الصحابة وفي أوائل عهد الأمويين، هم السواد الأعظم. وبعد نشأة علم الكلام والتصوف وكثرة الفرق وكثرة الأهواء قل عددهم. في وقت من الأوقات كما يقول المقريزي نسي منهج السلف وجهل بعد فتنة المأمون وتفرق المسلمين، والإمام أخذ في السجن والتعذيب فترة طويلة الإمام أحمد، والناس تفرقت حتى كاد ينسى هذا المنهج. لذلك كل يفسر بالتفسير الذي يحلو له. لم يعد المنهج معروفا يدرس إلا بعد أن جدد تقي الدين ابن تيمية في القرن السابع. في تلك الفترة قل عدد الفرقة الناجية كثيرا، قل جدا، شبه معدوم في زوايا الدنيا. سيطرت على الموقف الأشاعرة، قالوا نحن أهل السنة والجماعة. خلى الميدان لأبي حمدان، ما وجد أبو حمدان إلا هو، وأعلن أنه أهل السنة وأنه من أهل السنة والجماعة. لكن أراد الله أن يخفت صوت أبي حمدان بعد التجديدات المتتابعة وانتشار منهج السلف في أقطار الدنيا في هذا الوقت المظلم على كثرة الظلام وكثرة الفتن وكثرة الحروب. لو تصورتم انتشار هذا المنهج في العالم لاستغربتم. زرنا ذات مرة، أكرر هذه القصة، 15 دولة في غرب إفريقيا، فوجدنا منهجنا الذي يدرسه أبناؤنا هنا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة منتشر هناك في المدارس الأهلية. هذا الكتاب الذي كنا ندرسه يحفظ، وكشف الشبهات، كتاب التوحيد، 40 النووية، وعمدة الأحكام. أولاد أفارقة عجم يحفظون حفظ الفاتحة هذه الكتب. فوقفنا في وسطهم في مدارسهم، استمعنا إليهم، وفي عبادتهم وصلاتهم تذكرك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، علما بأن المنطقة منطقة مالكية، منطقة الإرسال. ولكن المدرسة حولت وأوجدت بيئة أخرى سلفية، وهكذا وجدناها في القارة الهندية، في الهند وباكستان، وأنتم تعلمون انتشارها الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. ذكرت بعضه ولم أذكر كله، تصديق لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وتوجد في بعض الدول في بعض الجهات لهذه الجماعات خصومات، لكن مع ذلك قد يقيد الله لها من ينصر هذا الدين وهذه العقيدة من غير المسلمين، من غير المسلمين. لا بأس أن أذكر بعض الحقائق والوقائع التي شاهدتها لتطمئنوا إلى انتشار الفرقة الناجية، وأن الله ينصر هذا الدين على بالرجل الفاجر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ساه عنه: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انتشر دعاة الحق في إفريقيا، فوجد بينهم طالب علم قوي في معلوماته أحبه طلاب العلم وانصرفوا إليه فكثروا عنده، وحسده مشايخ الطرق، عادوا في منزله وفي طريقه إلى المسجد ضايقوه، قالوا له: قدم الشكوى. إلى من؟ الحاكم مسيحي، حاكم عسكري مسيحي. قال: لا، أصبر. ولما صبر تقدم مشايخ الطرق بالدعوة شكوى ضده، فحضر، قال له: ماذا الحاكم، ماذا تشكون من هذا الشيخ؟ هذا الشيخ ما هو منكم؟ قالوا: لا، هذا الشيخ جاءنا بدين جديد، الدين الذي لا نعرفه لا نحن ولا آباؤنا. وهذا الحاكم المسيحي هذا حاكم متعلم مثقف ودارس في أوروبا، فيعرف الطقوس التي يعيش عليها القساوسة في إفريقيا عبارة عن خرافات المتصوفة عند المسلمين، متصور تصور تمام. قال لهم: أين درستم، أين تعلمتم الدين أيها المشايخ؟ قالوا: في بلدنا هنا في إفريقيا. قال لهم: يا شيخ، أين درست أنت؟ قال: في السعودية في المدينة المنورة. قال: عندك شهادة؟ قال: نعم. من أين؟ من الجامعة الإسلامية بالمدينة. قال لهم: اسمعوا، دينكم من الأساس مش جاء من السعودية، هذا تعبيره، والسعودية عنده من زمان سعودية. قال له: دينكم من الأساس مش جاء من السعودية؟ قالوا: نعم، ديننا جاء من السعودية. قال: هذا درس الدين في السعودية في مدينة رسولكم، وأخذ الشهادة من مدينة رسولكم. إذن معنى ذلك المفهوم الصحيح عند هذا الشيخ، لأنه جاء بالدين من السعودية من بلد دينكم، وأنتم ما فهمتم الإسلام، لا تتعرضوا له بعد اليوم، إن تعرضتم له ما لكم إلا السجن، إما أن تستفيدوا منه أو تتركوا طريقه. أيد الله هذا الدين وهذه العقيدة بالرجل الفاجر المسيحي، وأنتم ما فهمتم الإسلام، لا تتعرضوا له بعد اليوم، إن تعرضتم له ما لكم إلا السجن، إما أن تستفيدوا منه أو تتركوا طريقه. أيد الله هذا الدين وهذه العقيدة بالرجل الفاجر المسيحي. قال لهم: أنا درست في أوروبا، فوجدت إن الطقوس التي عليها القساوسة في إفريقيا لا أصل لها، وأنا أخشى إن الطقوس التي عندكم أيها الصوفية كالطقوس التي عند القساوسة في إفريقيا، لأنكم ما تعرفون الدين، لأنكم ما ذهبتم إلى السعودية تتعلموا هناك. هذا تعبيره. الشاهد: فلتعلموا بأن الفرقة الناجية التي يطلب هذا السائل الدليل عليها فرقة باقية وسائرة ومستمرة، لا تخافوا عليها من هذه الفتن وهذه الحروب وهذه القلاقل، لا يضركم أو لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، ما أكثر الذين يحاولون خذلانها ومخالفتها والقضاء عليها فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. إنما المهم أن تراجع نفسك، هل أنت منهم أم لا؟ أدرس نفسك وحياتك، عقيدتك وعبادتك، طبق على نفسك، احرص على نفسك، ولا تكثر من قيل وقال وكثرة السؤال، فعليك العمل. صاحب هذه الورقة الكبيرة أنصحه بأن يسحب أسئلته الباقية، يسحبها سحبا وهو يعرفها، وأنا لست مستعد للإجابة على أسئلته الباقية ولكن أخذها معي. سؤال عن الأشخاص، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، هذا مو سؤال، اسأل سؤال علمي، تسأل رأي عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان من المشايخ الموجودين عندكم، إيش هذا السؤال؟ هذا قلة أدب لا ينبغي. لا تعبان. قائل والعهدة عليه مش علي. ذكر الشيخ حسن البنا في رسالته على العقائد أن السلف كانوا يفوضون علم معاني الصفات ويعتبرون آيات الصفات كالحروف المتقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم إلى آخر، ولا زالت رسالته منتشرة بين أتباعه حتى الآن، وهم يأخذونها من المسلمات ويتعصبون لها، فهل هذا هو منهج السلف كما زعم البنا رحمه الله؟ ونرجو توجيهه ونصحه. نرجو توجيها ونصيحة، توجيها ونصيحة إلى أتباعه الظاهر أو إلى الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى باتباع حسن البنا، وهم الإخوان المسلمون ويشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع ولا يتخذونه عليه الصلاة والسلام متبوعا دون مشاركة غيره. هذا السائل ينقصه الأسلوب، أسلوب السؤال من العلم أو نصف العلم، فالعبارات الجافة هذه لا ينبغي أن يتعود طالب العلم. أما سؤاله يعني الناحية العلمية في رسالة العقائد للشيخ حسن البنا رحمه الله أن السلف كانوا يفوضون علم معاني الصفات ويعتبرون آيات الصفات كالحروف المتقطعة في أوائل بعض السور، هذا ليس حسن البنا أول من قال هذا، جميع الأشاعرة يعتقدون هذا الاعتقاد ويحسبون إن طريقة السلف التفويض، وتكلمنا فيما تقدم في بعض الدروس أن التفويض تفويضان، تفويض المعنى وتفويض الكيفية، ومن زعم بأن السلف مفوضة من حيث المعاني أي لا يفهمون معاني النصوص، لا يفهمون معنى استوى ومعنى نزل ومعنى جاء ومعنى سميع بصير، لا يفهمون هذه المعاني كلها، يفوضون إلى الله، هذا لم يفهم طريقة السلف، هذه طريقة المفوضة المعطلة، لأن من دعم بأن هذه النصوص لا تدل على هذه المعاني وتورع وتوقف نفى هذه الصفات ما أثبتها، فهو معطل كما تقدم في بعض الدروس، معطل بدون تحريف. الفرق بينه وبين الأشاعرة، الأشعري محرف معطل، وهذا معطل دون تحريف. ليست هذه طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة المفوضة، فرقة معروفة، وإن كانت الآن غير موجودة طائفة مستقلة. الشاهد قول حسن البنا وغيره من أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني الأشعرية الكلابية هذا معروف لدينا، ليس حسن البنا أول من قال بهذا، ولكن حسن البنا تابع لغيره من الذين قالوا قبله، وكون رسالته منتشرة بين أتباعه معروف وموقف أتباعه منه معروف. لكن قولك أيها السائل، ونرجو توجيه ونصح إلى الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى باتباع حسن البنا، لو غيرت هذا الأسلوب لكان خيرا، لو وجهت النصيحة إلى أتباع حسن البنا بعبارة مناسبة لطيفة لا تجرح كان أنسب، ونحن وجهنا النداء إلى أتباعه غير مرة في كل مناسبة لا نزال نقول إن حسن البنا قام بإصلاح لا يستهان به في وقته، وكان مجتهدا محاولا للإصلاح، وليس هو إماما في الدين، وليس من كبار العلماء، مثقف عادي، لكن لديه همة عالية في الإصلاح، أخرج شباب المنطقة من البارات ومن المقاهي فألحقهم بالمساجد، عرفهم طريق المساجد، وأنشأ لهم معسكرات إسلامية، وأصلح كثيرا حسب علمه ومقدرته. أما كونه يقتدى به إماما، لا، ليس بذلك. ومبالغة أتباعه فيه واعتبارهم أنه هو الإمام الأوحد، بل مبالغة فيه بدعوى أنه الشهيد، يشهدون له بأنه الشهيد، هذه من الأخطاء. لا يعلم أحد من الذين قتلوا على أيدي الظلمة وفي المعارك الذين قتلوا إنه شهيد أو غير شهيد، لا يعلمه إلا الله، لأنك لا تعلم نيته. فالمبالغة فيه حاصل، والمبالغة فيه ليست وليدة اليوم، الناس بالغت في كثير من المصلحين. مسافر بن عدي كان يعيش في القرن الخامس، كان رجلا صالحا زاهدا ورعا، فلما مات بنوا على قبره وبالغوا فيه فعبدوه كما عبد كثير من الناس الشيخ عبد القادر الجيلاني، فألف شيخ الإسلام رسالة خاصة موجهة إلى أتباعه، النصيحة الكبرى مطبوعة الآن. والشيخ عبد القادر الجيلاني يعد من علماء السلف، ولكنه كان معروفا بالكرامة، والناس غلت فيه فعبدته. فنحن نخشى من أتباع الشيخ حسن البنا نوعا من المبالغة، وإن لم يبلغوا هذا المبلغ، وهذا لا ينبغي. لاحظوا بين المجددين الذين جددوا على منهج السلف، وبين المجددين المجتهدين في تجديدهم. حسن البنا كان مجتهدا في تجديده ولم يلتزم منهج السلف. قارن بين تجديده وبين تجديد محمد بن عبد الوهاب، هذا جدد على المنهج، لذلك لم تجد في أتباعه المبالغة فيه، وربما كثير منهم لا يدرون أين قبره، فضلا أن يعبدوه، لأن كان تجديده على المنهج، منهج السلف، وهذا تجديده تجديد اجتهادي دون تمسك بالمنهج. فرق بين التجديد الاجتهادي وبين التجديد الذي معناه دعوة الناس ليرجعوا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة أو إلى الكتاب والسنة. الشاهد أنا لا أذمه كثيرا، ولكن أعاتب أتباعه كثيرا، بالنسبة له عمل بما أدى إليه اجتهاده وعلمه، ولكن أتباعه قصروا، يريد أن يحصروا الإسلام في تجديده، لذلك سموا أنفسهم الإخوان المسلمين، أي من انضم إلى لوائهم فهو المسلم ومن لا فلا. هذا خطأ، خطأ في التصور. إن كان فيكم من ينهج هذا المنهج أو متعاطف معهم فلتفهموا بأن هذا خطأ. حصر الإسلام في فرقة معينة أنشأها أمس رجل مجتهد وتزعم إن الإسلام ينحصر في هذا المنهج، ومن لم يتبع هذا المنهج ليس بمسلم، هذا يؤدي إلى أن تكفر أكثر المسلمين جماعته التي ينتمي إليها، فيحصر حبه وبغضه في إطار هذه الجماعة. هذه مخالفة للإسلام تماما، الحب في الله والبغض في الله، لا لحسن البنا ولا لحسن غير البنا، ما يجوز هذا، هذا الأسلوب غير إسلامي، خطأ. يقولون ومن المصائب ما يضحك. هنا رأي جديد بين بعض المثقفين من شبابنا، يقولون إن فقه من يتفقه ويتعلم من كتب السنة فقهه فقه سطحي، وفقه أصحاب المتون الذين يدرسون المتون في كتب الفقه فقه عميق دقيق. هذا يذكرني مثلا التي قالت بجارتها: رمتني بدائها وانسلت، أقبلت العوراء على امرأة صحيحة العين جالسة في ظل خيمتها، ولما قربت منها قال السبي العبارة التي قالتها: عمي صباحا يا عوراء. العوراء تقول للسليمة، قالت: رمتني بدائها وانسلتي. وهذا يقول الذي يريد أن يتفقه في الدين بدراسة كتب السنة فقهه سطحي، ومن يدرس متون كتب الفقه فقهه عميق ودقيق. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أذكر هذا السائل أن يتقي الله ربه، هذا تنفير للناس من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونيل من السنة، ودعاية ضد السنة، وخلاف الواقع. الواقع نحن نعيش الآن مع الذين بدأوا دراسة الفقه في مدرسة دار الحديث المكية أيام دار أرقم في السبعينات، كانوا يدرسون الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام إلى أن درسوا الكتب، مع النظر في الشروط، في سبل السلام، في نيل الأوطار، وأخيرا في فتح الباب. تخرجوا فقهاء في جميع المذاهب المعروفة الأربعة وغير الأربعة، وبجانبهم يوجد من يدرسون على المشايخ كتب الفقه. من تلكم الكتب على مذهب أبي حنيفة كتاب اسمه القدوري. القدوري متن معروف عندهم كالزاد عندنا، ولكن فرق بين الزاد وبين القدوري. صاحب القدوري يحاول أي حديث يأتي أن يحوره ويحول معناه حتى يوافق المذهب. أضرب لكم مثالا واحدا: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فيقول: واجب معناه ساقط، وعلى بمعنى أن، أي غسل الجمعة ساقط عن كل مسلم، هذا الفقه العميق الدقيق. سمعتم؟ من يدرس الفقه في القدور وشروح القدور وأشباه القدور يكون ضد السنة. أيما حديث يأتي يقولون لا، في الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرى. طلاب العلم يفهمون، بدوي يريد أن يبيع شاة، الغنم فيها لبن، ترك يومين ثلاث لا يحلب إلى أن تجمع اللبن، فجلب إلى السوق، هذه تسمى المصرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شراها إن أحبها أمسكها، وإن كرهها بعد أن يحلبها ردها وصاعا من طعام. إخواننا الحنفيون قالوا لا، هذا الحديث على الرغم أنه متفق عليه مخالف لأصول القضاء، أصول الضمانات، لأن الأشياء المتلفة إما تضمن بمثلها، اللبن باللبن والتمر بالتمر والذهب بالذهب أو بالقيمة. صاع من تمر لا هو مثل اللبن ولا هو قيمة اللبن، كيف يرد صاع من تمر؟ يردون على من بهذا الكلام؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، ردوا هذا الحديث، قالوا لا يصلح لأنه مخالف لقواعد الأصول في الضمانات. من يدرس مثل هذا الفقه الدقيق العميق هل يحترم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، يستخف بها. وهل ندعو شبابنا ليتعلموا مثل هذا الأسلوب، أو ندعوهم ليدرسوا فقه السنة؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين لا يأتي إلا بدراسة الكتاب والسنة، لا بآراء الرجال. آراء الرجال تعرض على الكتاب والسنة، ما وافق يؤخذ وما خالف يرمى. على حد كلام الإمام الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضرب بقول عرض الحال. الأئمة الأربعة أعلنوا ودعوا الناس ونصحوا الناس ألا يقلدوهم، والإمام أبو حنيفة الذي ينتسب إليه أصحاب هذه الأقوال التي سمعتموها يقول حرام على أحد أن يقلدنا، لأننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، حرام. الإمام أبو حنيفة يحرم التقليد، وأتباعه أشد الناس تقليدا وتعصبا أكثر من جميع المذاهب. هذا من التجربة، نحن نعيش معهم جميعا. عندما كنت أدرس الفقه في كلية الشريعة في كتاب البداية لابن رشد، الكتاب يناقش المذاهب كلها، والمنهج ينص على المدرس أن يرجح المذهب الراجح بالدليل أمام الطلاب. كنت أعاني صعوبة ليس بعدها صعوبة. إذا وقع الترجيح اليوم على مذهب فيه مذهب أبي حنيفة فرح الهنود والباكستانيون جميعا فرحا شديدا، يخرجون معي من الفصل وهم فرحون. اليوم الذي وقعوا الترجيح عند غيرهم غضبوا غضبا شديدا. هذا الذي وقع، كنت تعبت معهم تعبا ليس بعده. لذلك أنا أعرف الناس بالمتعصبين على اختلاف مذاهبهم، عشت معهم كثيرا. نصيحتي لشبابنا ألا يصغوا إلى مثل هذا الكلام الرخيص. الفقه الدقيق الفقه الصحيح أن تتفقه على الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك لا تدرس المذاهب، لا. أتمنى لو تمكنت تدرس الزاد عند الحنابلة، وتدرس القدور عند الحنفية، وتدرس الرسالة أو مختصر خليل عند المالكية، وتدرس المنهاج أو على الأقل الزبد عند الشافعية. لو تمكنت من دراسة هذه الكتب ثم تعرض دراستك هذه على السنة ستطلق مفتقين بالمفهوم الصحيح، لأنك تعرض الآراء على الأساس، على الأصل الذي عنده وقت ولا يزال يتمتع بنعمة الشباب ونعمة الفراغ، عليه أن يسلك هذا المسلك. ادرسوا فقه المذاهب كلها مع دراسة السنة، هذا هو الفقه الصحيح، لأن الميزان بيدك، تزن هذه الآراء كلها على السنة، هذا هو الفقه الصحيح الذي يسمى، ينبغي أن يسمى الدقيق العميق. أما الأسلوب هذا الرخيص تسميته دراسة، عالم ما يدرس إلا مذهب معين ويحسب أن الحق كله ينحصر في هذا المذهب، هذا شيء جربناه. عندما يدرس طالب معين مذهبا معينا يرى إن الحق والخير كله فيما درس ويجهل ما عدا ذلك، هذا جهل، لو سميناه ربع فقيه ما يستحق، لا يستحق حتى ربع فقيه، أقل من الربع. لذلك نصيحتي كما قلت ادرسوا المذاهب كلها ولكن مع دراسة السنة. الإعراض عن دراسة السنة واعتقاد أن فقه السنة فقه سطحي اعتقاد فاسد وسيء، وعلى هذا القائل مؤاخذة، عليه أن يتوب إلى الله، لأنه يحارب السنة، ومحاربة السنة محاربة للدين ومحاربة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن تعلم الفقه من المتون الفقهية ضرورة شرعية، هذه جرأة أعتقد صاحبها ما يقدر المسؤولية. الضرورة الشرعية معرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل الذي درسنا الآن، هذه الضرورة الشرعية. ما الذي أوجب علي فجعله ضرورة شرعية أن أدرس القدوري؟ أين الضرورة الشرعية؟ إن جاز يكفي أن يكون جائز، مجرد جواز يكفي دراسة القدور مع ما فيه من البلاء، أما كون ضرورة شرعية لا يعني. زادنا هذا الذي درسنا، زادنا المستقنع فيه كم حديث أسألكم الشباب من الطهارة إلى آخر، مر عليكم كم حديث في هذا الكتاب وكم آية؟ راجعوا هذا السؤال، ردوا للجواب، اقرأوا هذا الكتاب من أول إلى آخره، جيبوا لي فيه كم حديث وكم آية. وقد درسنا الآن رسالة صغيرة، هذه كم مرة علينا من الآيات الأصول الثلاثة وأحاديث، هذه هي الدراسة، دراسة الفقه بهذه الطريقة. يذكر المؤلف الحكم ويقول لقوله تعالى، هذا هو الفقه، هذا هو الدين. أما سرد الآراء من المقدمة إلى الخاتمة قبل أن تمر على آية وقبل أن تمر على حديث، إيش استفدت؟ هكذا قال الأصحاب، هذا هو الأظهر، هذا هو المشهور عندنا. طيب وعند غيرنا؟ لا. راجعوا كتب الفقه بعد عرضها على الكتاب والسنة، وانهجوا المنهج الذي نهجه الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الصغيرة في الأصول الثلاثة، هذا هو المنهج الصحيح. أيها الشباب، لو كان عندي وقت لأجل سماعكم الليل نهار، وأبحث معكم وأجيب على أسئلتكم وأتحدث معكم، أحب ذلك كثير ويعلم الله ذلك، لكن الوقت ضيق وسفري آخر الليل وغدا عندي أعمال، لذلك أستسمحكم أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعا ويجمعنا في أسبوع جدة، أسبوع جدة بعد أسبوع حتى نواصل درسنا، لكن أعلن من الآن لعلنا لا نتمكن من مثل هذه الجلسة في مثل هذه الليلة، وتقتصر الجلسة على ليلة الجمعة على أساس أننا نزيد في الدروس خصوصا في الأصول الثلاثة، نمشي نريد نختم في أقرب وقت ممكن، وكذلك في الوسطية. دراسة خير لكم لا شك، إن هذه الأسئلة وإن كان فيها سخونة أحيانا مع سخانتها نافعة مفيدة، لكن كونكم تدرسوا وتختموا كتب تدرسوا تستفيدوا أحسن، فتكون الجلسة جلسة طويلة التي نترك لكم فيها حرية ليلة الجمعة لا ليلة السبت إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.